ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم الفاتح.